اڤج غزا اكاديه بجني غزوه بني المصطلق نوبك ديش بجني بجني غزوه المريسيع مريسيع نوبجهك يا عندك او ليهبو حديث 1558 عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حساب سعيد الخدري ودج رازيبة يوجوتي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبل قال في غنبري دركتي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب هندك إش سبي العرب كتنا لفتنا بخسي جنكايا وقت إخسير بن فاشتهينا النساء جابوا سعيد البيشتن بلما شو جنكا واشتدت علينا العزبة والبرمجالة جرامبو وأم الجنكة خدير كتن وأحببنا العزلة وكتد لما أم عزلي بكين عزلت يا أبيا بري أبا ظلامي بيت سحب بتن وخش جنكيت كيشتن فأردنا أن نعزب بجد بيشتن ما فيها أن في تشتي بكي وقلنا وما قوت نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله شو أم ببشو ليكين دي شو عزليكين وبيغنبر إنك ما صلابت خذ لابن بري أم بصيارة ويبكين فسألناه عن ذلك ما بصيارة بيتشتيش في غنبري كير صلابت خذ السربن كان أفتشتي هي شوانا فقال البيشتن قوت ما عليكم ألا تفعلوا يعني شي ضرر الونابتن هين بيتشتي بهيلم يعني هكذا هي البيت اشتينا كان يباش أبوهايا يوتشتر أبوهايا ما من نسمة كائنة هر تشتك خدا الروح يكائن يهبر إلى يوم القيامة حتى روج قيامتك وخد نبسي وأف نسمها أف تشت خدا الروح أف بتشيك هذه هبت إلا وهي كائنة إلا أفنسمها أبتشكها أفتشت خدا الروح ديتشيبت.